علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله تعالى فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها من كبار التابعين بل من المخضرمين الذين ولدوا في زمن النبوة، إلا أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، بل قد ولد من جدة مسلمة، كان جده نصرانية ولكن جدته أسلمت، فكان علقمة رضي الله عنها رضي الله عنه وأرضاه كان من كبار التابعين المخضرمين الذين ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حدث علقمة رحمه الله تعالى عن عدد من الصحابة، عن أبي بكر وعمر وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لازم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأكثر من الأخذ عنه، لذلك كان كثير الشبه بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. جاء عن ابن أخته كما مر معنا سابقا وهو إبراهيم النخعي، فعلقمة خال إبراهيم كما ذكرنا، وهو كذلك عم الأسود، عم الأسود بن يزيد النخعي وهو خال إبراهيم النخعي. يقول إبراهيم رحمه الله: كان عبد الله يعني ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في دله وسمته، في هديه وفي سمته يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان علقمة يشبه بعبد الله. وأخرج ابن أبي خيثمة ولده في التاريخ الكبير، ولد أبي خيثمة ابن أبي خيثمة أبي بكر أحمد ابن أبي خيثمة في كتابه التاريخ، أخرج من حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا عثمان بن عثمان القرشي قال: سمعت البتي يعني عثمان بن مسلم البتي يقول: كان يقال: ما رأينا رجلا قط أشبه هديا بعلقمة من النخعي، يعني أكثر الناس شبها بعلقمة هو إبراهيم النخعي، ولا رأينا رجلا أشبه هديا بابن مسعود من علقمة، ولا كان رجل أشبه هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، فهو قد تأثر إبراهيم بخاله علقمة بن قيس النخعي الذي تأثر بابن مسعود تأثرا كبيرا لشدة ملازمته له رضي الله عنه. يقول الشعبي رحمه الله تعالى حينما يسأل عن شيخه علقمة، قيل له: أيهما أفضل، علقمة أو الأسود؟ قال: كان علقمة مع البطيء وهو يدرك السريع، أي أنه قد أدرك كثيرا من العلوم التي فاتت من كان في زمنه لقربه من الصحابة رضي الله عنهم وشدة ملازمته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. قال مالك بن مغول: قال لي الشعبي: أصفهم لك، يعني تلاميذ عبد الله بن مسعود، أصفهم لك كأنك شهدتهم، كان ألزم القوم لقول عبد الله علقمة، كان ألزم الناس الذين يلازمون عبد الله بن مسعود هو علقمة. وجاء عن أبي معشر قال لنا ضمرة: امشوا بنا إلى أبطن الناس، أبطن الناس يعني أخص الناس، أكثرهم معرفة بقول فلان، امشوا بنا إلى أبطن الناس بعبد الله، أكثرهم معرفة بقول عبد الله بن مسعود، فذهبنا إلى علقمة، فذهبنا إلى علقمة. فعلقمة النخعي رحمه الله تعالى كان كثيرا ما ينقل قول عبد الله بن مسعود، لذلك كان كثير الشبه بعبد الله بن مسعود.